دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق. الورق ورقنا مع شريف عمر. نجم التعليق الرياضي كابتن بلال أحمد علام، تسمح لنا نقلب في أوراقك شوية؟ أهلا بيك يا شريف، وأهلا بكل السادة المستمعين، وكل سنة وكل المستمعين يا رب بخير وأيام جميلة علينا كلنا. أهم أو أخطر ورقة وقعت في إيدك قبل كده؟ هي كانت ورقة كده مكتوبة إن أنا عندي نهائي ماتش، وخلاص حضرت نفسي للماتش ده وكل حاجة، وفوجئت بعد كده ان الماتش مش عندي، واكتشفت بعد كده ان حصل مكالمة واسفين من حد يعني الله يسامحه، والشخص ده انا كنت بثق فيه جدا، وعايز اقول لك ومن ساعتها بطلت اثق فيه. لسه محتفظ بجواب من جوابات زمان؟ طبعا يا عم شريف، جوابات زمان طبعا محتفظ بكتير من جوابات زمان، محتفظ جواب من واحد صاحبي زميلي كان معايا في السعودية في الفصل، ولما كنا نقل الكويت بعتها لي، ومحتفظ ورق بقى بصلاح، وربنا يستر بقى لمراتي تقلب عليا الدنيا، كانت واحدة بتحبني هي يونانية يعني، وبعتت لي جواب في خاتم. طبعا الخاتم محمد اخويا خده، والورقة لحد دلوقتي محتفظ بيها. ورقة من جورنال فيها خبر او مقالة معينة محتفظ بيها؟ طبعا في مقالين محتفظ بيهم مش مقالة واحدة. المقال الاولاني كان لاستاذ عمرو خفاجة، اسمه عندما حانت الدقيقة 119، كان بيتكلم فيه عن ماتش المانيا وايطاليا في كاس العالم 2006، ومقال الأستاذ حسن المستكاوي اللي اسمه الخائنة. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ اللي بكشف له كل ورقي مراتي طبعا، وليد عمر صديقي المقرب، وكابتن عدنان حمد الحمادي، دول الثلاثة اللي أنا تقريبا بكشف لهم كل ورقي. إيه الورقة اللي قلبت عليها الدنيا ولقيتها ولا لسه ما لقيتهاش؟ هي كانت أول ورقة إشادة اتكتبت لي من الكابتن عبده صالح الوحش الله يرحمه، وإلى يومنا هذا بقعد أقلب في مجلات كتيرة جدا عندي، أنا بحتفظ طبعا بحاجات كتيرة ومش لاقيها ونفسي ألاقيها والله. إيه الموقف اللي حصل معاك في الشغل كده وفي التعليق الرياضي وكان ليه علاقة بالورق؟ طبعا عندي موقف، حضرت مرة الماتش بتاعي كله على ورق وتمام التمام، ونازل من العربية اللي جايباني المدخل القناة والمطرة بتمطر، وقيت بيه مرة واحدة أحط الورق على راسي، قال يعني بتقي المطر، وناسي طبعا. أول ما وصلت بدور على الورق اكتشفت إن الورق في إيدي واتبل طبعا، وكل التحضير راح. بطل من ورق، ممكن تقول ده على مين؟ والله بص، في وسطنا الرياضي فيه كتير جدا أبطال من ورق، ما أقدرش أحدد واحد بس يعني، فهم كتير، ومن غير ذكر أسماء بقى ما توقعنيش بقى في المحظورة الله يبارك لك، إحنا في أيام مفترجة. مين من لعيبة الكورة اللي لما بتكون داخل ماتش كده بتحط تحت اسمه على الورقة اللي كاتب فيها الأسماء كذا خط؟ عبد الله السعيد طبعا، أكتر لاعب لما بدخل المباراة ببقى حاطط تحتيه خطوط، لسبب بسيط إن أنا بحب تحركاته في الملعب، واللي كنت بحط خطوط كتيرة تحتيه واعتزل كان محمد بركات. بتقول لمين بص في ورقتك؟ اكتر واحد ممكن اقول له بص في ورقتك البني ادم اللي بيحسد، اللي بيقعد بقى يتبع وراك بقى، وانت جبت ايه ولبست ايه وسافرت فين وجيت منين وبتقبض كام وبتعمل ايه، ده اللي اقول له بص في ورقتك. ايه الورقه اللي غيرت مسار حياتك؟ طبعا هو الورق اللي غير مسار حياتي، مش الورقه يعني يا شريف، هو اول عقد ليا في قناه اي ار تي، ده اللي غير مسار حياتي 180 درجه. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجمله دي حصلت معاك قبل كده؟ شوف، هي ما اتقالتليش قبل كده بشكل واضح وصريح، لكن انا ممكن اكون بقولها مثلا لما اجي مثلا بنتي تعمل غلط ولا ابني يعمل غلط، فيقول لي انت عرفت منين، فاقول له الورق ورقنا واقعد اضحك له يعني. نجم التعليق الرياضي كابتن بلال احمد علام، الورقه الاخيره هتكتب فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وايه هو السؤال؟ هكتبها لشخص كان بيحاربني في اون، والشخص ده مش، والسؤال هقول له انت ليه عملت معايا كده بالرغم ان انا كنت بثق فيك وكنت في اوقات كتيره جدا بحللك مشاكل، بس انت ليه عملت معايا كده وليه خليتني اوصل لمرحله ان انا مش طايق اسمع اسمك، وطبعا ما بتمناش لحد الشر، بس يعني ده اللي ممكن اكون في لحظه من اللحظات كده بتمنى له، مش الشر بس بتمنى ان هو يدوق من اللي انا دقته يعني. الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده. الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.